كيف يقول الله بلسان عربي ويقول أنزلناه قرآن عربي ثم تأتي تقول فيه كلمة غير عربية؟ هذا الرأي الأول، أنه عربي وليس فيه أي لفظ غير عربية. القول الثاني قالوا إنه عربي وموافق للآيات التي صرحت بأنه عربي، لكن فيه ألفاظ قليلة، والقليل النادر لا حكم له. فالعربي إذا ألقى قصيدة طويلة تصل أبياتها إلى 100 بيت وفيها بيتين ثلاثة غير عربية، ما يقال أنها قصيدة غير عربية، يقال عربية لكن أشياء قليلة النادر لا حكم له. والقول الثالث التوافق الذي اختاره من؟ اختاره الطبري، قال تتوافق هذه وهذه، يعني ناشئة العرب يستعملونها والأحباش يستعملونها. هذه ثلاث أقوال مشهورة. عندنا الآن مسألة ماذا؟ قول ابن عطية. ابن عطية ماذا يقول؟ يقول هي تعربت أصلا، وإن كانت عجمية هي تعربت خلاص دخلت العربية. نقول هذا القول يدخل في القول الأول الذين قالوا إنه لسان عربي مبين. طيب إذا جيت لهم قلت لهم أنت تقول القرآن لسان عربي مبين، طيب وما ورد عنهم عن أبي موسى الأشعري قال في قوله تعالى يؤتكم كفلين، قال الكفلان ضعفان والكفل ضعف في لغة الحبشة، كيف تقولون أنتم لسان عربي مبين؟ وهو يقول هذا أبو مسعود أبو موسى الأشعري أو ابن عباس يقول ناشئة يعني قام من الليل بغير العربية، عندك مثلا القسطاس، عندك الفردوس، عندك سندس، في كلمات في القرآن كثيرة، يعني في كتاب كامل اسمه المعرف، كتاب المعرف للجواليقي، والسيوط له كتاب في المعرب، جمعوا في الألفاظ كثيرة في القرآن حكموا عليها بأنها ألفاظ غير عربية. ولا يخفى عليك الأسماء موسى وعيسى وإبراهيم هذه ليست عربية، أعجمية. فكيف نقول؟ نقول مثل ما ذكر ابن عطية. ابن عطية ماذا يقول؟ يقول أصلا هذه وإن كانت غير عربية هي تعربت خلاص، تعربت وأصبحت عربية. لماذا؟ قال لأن مكة شرفها الله، مكة هذه تجمع العالم كله، فيأتي مثلا الحبشي بلغته ويدخل في مكة ويستقر فيها ويجلس فترة ثم يتكلم، ثم يأتي أهل مكة يأخذون هذه الكلمات ويكررونها عندهم فتنقلب عربية فتصبح عربية. مثل إبراهيم ليس عربيا، لكن لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابنه إبراهيم، دخلت في العربية أصبح إبراهيم كأنه عربي خلاص اصطبغ بصبغة العربية. فهذا الذي رجحه أبو محمد بن عطية يعتبر قول قوي جدا، أو أنها توافقت على قول الطبري، كلها ممكنة، هذه كلما تتوافقت. والآن نحن نعيش فترة، يعني فترتنا الآن نعيش، تأتينا كلمات ليست بعربية ونعربها ونستعملها على أنها عربية، مثل ما تقول الآن الإيميل، وتقول مثلا عبارات تقول أعطني إيميلك الإيميل، وتستعمل بعض العبارات الآن خلاص، مثل تقول كمبيوتر وتقول الراديو ليست عربية، وتستعمل التلفون ليست عربية هاتف. فبدأ الناس يتكلمون ويكتبونها ويستعملونها على أنها أصبحت تتعربت، هذا يسمى التعريب. فهذا الذي يظهر. الكلمات الواردة في القرآن مما يقول أنها يعني مثل المشكات يقول ليست عربية، مثل هذه الألفاظ قالوا أنها تعربت خلاص، القرآن نزل بها ونزل بإثباتها على أنها تعربت. طيب نأخذ الذي بعده، تفضل يا شيخ. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله نبذة مما قال العلماء في إعجاز القرآن. اختلف الناس في إعجاز القرآن بما هو، فقال قوم إن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات، وإن العرب كلفت في ذلك ما لا يطاق وفيه وقع عجزها، وقال قوم إن التحدي وقع بما في كتاب الله تعالى من الأنباء الصادقة والغيوب المسرودة، وهذان القولان إنما يرى العجز فيهما من قد تقررت الشريعة ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم في نفسه.

فبعضهم يقول مقدار إعجاز أن إعجاز القرآن معجز به كله كاملا كاملا إعجاز القرآن، وبعضهم يقول معجز بسورة، وبعضهم يقول معجز بآية، لأن القرآن قال فأتوا بمثله مرة، ومرة قال فأتوا بسورة. فالصحيح أن القرآن معجز بكل مقدار، يعني لا نستطيع أن نحدد بشيء، معجز بالحرف الواحد، يعني مثل ما قال ابن عطية رحمه الله يقول لو نزعت كلمة واحدة وأدرت لسان العرب كله بحيث أنك تبحث عن كلمة تكون في مكانها ما يمكن، ما يمكن ولا حرف واحد، الحرف ما يمكن ولا كلمة. فالحقيقة القرآن معجز بكل ما، القرآن كله بجميعه بكامله بأجزائه بحروفه بكلماته كلها معجزة، هذا من حيث مقدار الإعجاز. طيب ما وجه الإعجاز؟ هل هو إعجاز ببلاغته ولا بفصاحته ولا بعربيته ولا معجز بإعجازه العلمي مشتمل على العلوم كلها، أو معجز يعني بإخباره بالمغيبات عن أخبار الأمم الماضية والإخبار المستقبلة وما سيجري يوم القيامة ومصير أهل الجنة ومصير أهل النار؟ الصحيح أن الإعجاز بكل ما تحتوي كلمة الإعجاز. وابن عطية رحمه الله ركز على أي شيء؟ على أن القرآن معجز ببلاغته وفصاحته. ولذلك لاحظ ماذا قال هنا، قال يعني جاب عبارة نعم قال برصفه، نعم قال برصف القرآن. شلون رصفه؟ يعني صف القرآن، صفه مثل الرصيف. قال برصف القرآن ونظمه، يعني بحيث الكلمة تكون هنا والحرف هنا نظمه، وفصاحته بحيث أنه يختار أفصح كلمات العرب. يقول هذا كان ابن عطيه ركز على ماذا؟ على الإعجاز اللغوي والبلاغي. والصحيح أن القرآن معجز، وإن كان الإعجاز اللغوي والبلاغي في وقته أعجز العرب، أعجز العرب. حتى الوليد بن المغيرة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يعرض عليه، قال ماذا تريد يا محمد؟ ماذا نعطيك؟ ماذا كذا؟ نزوجك؟ نعطيك مال؟ نعطيك كذا؟ قال يا وليد اسمع، اسمع مني واحكم. فجاء وقرأ عليه سورة فصلت، حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آل، إلى أن وصل قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد ووضع يده على في النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى يا محمد، وذهب إلى بيته ودخل وبدأ يفكر في القرآن ثم خرج. قالوا ما أصابك؟ هل سحرك محمد؟ قال والله ما سحرني، لقد أتى بكلام ليس من الشعر ولا من الكهانة ولا بالجنون ولا أي شيء، كلام هذا مو بعرب، ما يستطيع الإنسان يتكلم به. فاعترف به، قال إن له لحلاوة وأن عليه لطلاوة، وإن فوقه مثمر أعلاه مثمر وأسفله مغدق، وأنه يعلو ولا يعلى عليه، وأنه يحطم ما تحته. جاب عبارات يعني قوية. فهذا تركيز الوليد ومن في طبقة الوليد وفي زمنهم، تركيز على ما ذكر ابن عطية، على نظمه وفصاحته ورصفه صحيح، لكن لا يغيب عنا أن القرآن أعجز الأطباء، أعجز العلماء، أعجز أهل الفلك، أعجز علماء الأرض، أعجز أشياء كثيرة. علماء الطب تحيروا وأسلم، من أسلم من كفار أطباء أسلموا لما سمعوا الآيات. فنقول القرآن معجز بكل وجه من وجوه، حتى الفقهاء استنبطوا منها أحكام فقهية يعجز الإنسان عنها أن يستخرجها. مثل ما مر معنا في قبل أيام، يعني الآية فيها قراءتان، مثل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه قراءة، والقراءة السبعية الأخرى وأرجلكم بالجر. هذه استنبط منها العلماء حكمين شرعيين، فقال إن قرأتها بالفتح معناه يجب غسل الرجل عطفا على وجوهكم وأيديكم، فيجب غسلها إذا كانت مكشوفة. طيب والجر؟ قال الجر تعطينا حكم جديد، وما هو؟ قال مسحها. قال كيف تمسح الرجل؟ قال تمسحها إذا كان عليها الخف أو الجوارب. أعطتنا حكم، يعني آية واحدة لفظة كلمة أعطتنا حكم. فإعجاز فقهي نعم إعجاز فقهي، فإعجاز علمي نعم إعجاز علمي. يعني أحد العلماء أو قال هل تريد أن هل تستطيع أن تكتب شيء مثل القرآن؟ كان يعني متمكنا، فقال أعطوني فرصة أيام وأعطيكم. فدخل بيته ثم خرج إليهم فقال والله قرأت القرآن من أوله إلى آخره وحاولت أن أكتب مثله، فوجدت آية واحدة

وكذلك أقول إن الطريقة كلها عربية لا يثبت للنظر المنخول شيء منها. وقد أنشد بعض البغداديين: لا هم إن كنت الذي بعهدي ولم تغيرك الأمور بعدي. وقد قال العجاج: فارتاح ربي وأراد رحمتي. وقال الآخر: قد يصبح الله أمام الساري. وقال الآخر: يا فقعسي لما أكلته لمه، لو خافك الله عليه حرمه. وقال أوس: أبني لبيني لا أحبكم وجد الإله بكم كما أجد. وقال الآخر: وإن الله ذاق عقول تيم فلما رأى خفتها قلاها. ومن هذا الاستعمال الذي يبنى الباب عليه قول سعد بن معاذ: عرق الله وجهك في النار. يقول هذا للرامي الذي رماه وقال: خذها وأنا ابن العرقة. وفي هذه الأمثلة كفاية فيما نحوناه إلى النظير لذلك إذ النظير لذلك كثير موجود. وإن خرج شيء من هذه على حذف مضاف فذلك متوجه في الاستعمال الذي قصدناه فذلك متوجه في الاستعمال الذي قصدنا الاعتذار عنه والله مستعان. طيب، يعني ابن عطية يتكلم عن هذه المسألة. مسألة ماذا؟ مسألة أن بعض الألفاظ التي يستعملها القرآن وتضاف إلى الله. خاتمة؟ لحظة. لا يا شيخ، انتهت. إيه؟ معنى؟ طيب لا خلاص انتهى، المقدمة انتهت. انتهى. ايه؟ أنا انت خاتمة الشرح. ايه، لأن بعدها سينتقل إلى أسماء القرآن وذكر السورة والآية، يعني داخل هذه داخل في المقدمة، لكن بعدها القول في الاستعاذة هذا داخل في التفسير. لكن خلينا نشوف هذه بس، التعليق على هذا: الألفاظ التي يعني يستعملها القرآن ويتكلم الله بها وهي ليست من كلام الله، ليست من كلام الله، فهل يجوز مثل هذه العبارات؟ يعني استعمل الله سبحانه وتعالى بعض الألفاظ، وإذا تأملت بعض الألفاظ وجدتها هي أصلا ليست لله، أصلا هي كلام من البشر، هي كلام البشر وتكون للبشر، فهل كيف يعني كيف نوجهها؟ فشوف يقول هنا: خاطب الله بهذه الآية المؤمنين وشرف الله بالذكر المؤمن، يعني يتكلم مثل يتكلم الله على لسان من؟ على لسان مؤمن آل فرعون. يتكلم الله أحيانا على لسان إبليس، يعني الله عز وجل يتكلم، هو الذي يتكلم في القرآن. وأحيانا مثلا قال: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. هذا كلام من؟ هذا كلام الله، لكن منسوب لمن؟ منسوب للشيطان. فهو يريد يصل لهذه النقطة: هل يجوز أن الله يحكي لنا حال الكفار وحال كذا وحال كذا أو لا يجوز؟ يقول مثل ما قال يعني المفسرون تكلموا عن هذه المسألة، فنقول نحن يعني مثل هذه الكلمات إذا كان أن الله عز وجل ذكرها وبين أنها مضافة إلى غيره، هذا خلاص ما فيها شيء. مثل ما أنك أنت تأتي تتكلم عن شخص غائب وتقول أنه فعل كذا وأنه تتكلم على لسانه، فهذا جائز والعرب تستعمله. لكن النقطة المهمة هنا: إذا الله عز وجل هذا كلامه، خلاص هذا كلام الله أقره في كتابه وذكره، لكن هل يجوز لشخص آخر أن يأتي بكلمات ينسبها إلى الله مما لا تصلح أن تذكر؟ مثل قوله هنا يقول مثلا: فارتاح ربي وأراد رحمتي. الله يرتاح؟ مثلا هنا يقول: لو خافك الله عليه حرمه. الله يخاف؟ هذه العبارات التي ننظر فيها نحن، فإن كانت العبارات من العبارات المستعملة وهي نوع من الأدب ولا تنقص أو تذكر على سبيل عدم الاحترام لحق الله، فهذا يقول لا يجوز استعماله، لا يجوز. وإن كانت على وجه يعني إذا كانت على يعني على مثل ما ذكر هنا الله يخاف أو كذا، يعني هذه ينبغي أن يتأدب معه وأن تترك، وأن لا تستعمل. يعني أنا أذكر واحد كان يبيع يبيع بضاعة وكذا. جاء واحد قال يا أخي هذا ما أدري هو صحيح يعني هذا هذه البضاعة حقيقية ولا مغشوشة أو شيء. قال الله يغشني إن كنت غشيتكم. كيف الله يغش؟ ما يجوز هذا. جيت قلت له ما الله ما يغش. قال أنا بس أثبت لهم. قلت لا قال الله يعاقبني الله كذا. أما تقول الله يغشني ما يليق. الله ما يغش. الغش صفة ذم صفة نقص. كيف تنسبها إلى الله؟ فإذا كانت الصفات هذه صفات ذم ونقص لا يجوز وصف الله بها. وإن كانت يعني مثل يقول لك هنا ارتاح الله الله يرتاح ما ينبغي. زي برضك الآية بتاعي ويمكر الله. لا هذه ثبتت في القرآن. أين؟ شوف يمكر الله هذا لها وجه الكيد والكدنة. كذلك كدنة ليوسف كيد وأكيد كيدا. يمكر الله نسوا الله فنسيهم الله. هل يقول الله ينسى نسيهم؟ هذه نقول هذه جائزة في المقابل. يعني الله يمكر بمن يمكر به يعني ينتقم منه. فنقول هذا ليست ما نقول إن الله يمكر هكذا أو الله ماكر من صفته المكر. لا وإنما نقول يمكر بمن يمكر به ويكيد بمن يكيد به وهكذا يخادعون وهو خادعهم. كيف يخدع الله؟ الله ما يخدع. قل لا يخدع من يخدع يجازيه على وجه الجزاء. النسيان له معنيان في لغة العرب. النسيان معناه الذهول والغفلة وهذا لا يجوز أن نقول الله ينسى. والنسيان بمعنى الترك. إذا كان بمعنى الترك نعم نقول نسى الله أي تركوا شرعه وعبادته فنسيهم أي تركهم. فهذا معنى هذا اللي أراده المؤلف. طيب شيخ عبد الرحمن عندنا خاتمة هذه المقدمة حتى ننتهي من الكتاب. يقول في تفسير القرآن في تفسير أسماء القرآن والسورة والآية حتى نختم. تفضل. نعم أحسن الله عليكم. باب في تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية. هو القرآن وهو الكتاب وهو الفرقان وهو الذكر. فالقرآن مصدر من قولك قرأ الرجل إذا تلا يقرأ قرآنا وقراءة. وحكى أبو زيد للأنصاري وقرأ. وقال قتادة القرآن معناه التأليف قرأ الرجل إذا جمع وألف قولا. وبهذا فسر قتادة قول الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه أي تأليفه. وهذا نحو قول الشاعر في راعي بكرة أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا أي لم تجمع في بطنها ولدا فهو أفره لها. والقول الأول أقوى أن القرآن مصدر من قرأ إذا تلا. ومنه قول حسان بن ثابت يرفع عثمان بن عفان رضي الله عنه ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا أي قراءة. وأما الكتاب فهو مصدر من كتب إذا جمع. ومنه قيل كتيبة لاجتماعها. ومنه قول الشاعر اكتبها بأسياري أي اجمعها. وأما الفرقان فهو أيضا مصدر لأنه فرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر فرقا وفرقانا. وأما الذكر فسمي به لأنه ذكر به الناس آخرتهم وإلههم وما كانوا في غفلة عنه فهو ذكر لهم. وقيل سمي بذلك لأن فيه ذكر الأمم الماضية والأنبياء. وقيل سمي بذلك لأنه ذكر وشرف لمحمد صلى الله عليه وسلم وقومه وسائر العلماء به. وأما السورة فإن قريشا كلها ومن جاورها من قبائل العرب كهذيل وسعد بن بكر وكنانة يقولون سورة بغير همز. وتميم كلها وغيرهم أيضا يهمزون فيقولون سؤر وسؤرة. فأما من همز فهي عنده كالبقية من الشيء والقطعة منه التي هي سؤر وسؤرة من أسأر إذا أبقى. ومنه سؤر الشراب. ومنه قول الأعشى وهو ميمون بن قيس: فبانت وقد أسأرت في الفؤاد صدعا عن نائها مستطيرة، أي أبقت فيه. وأما من لا يهمز فمنهم من يراها من المعنى المتقدم إلا أنها سهلت همزتها، ومنهم من يراها مشبهة بسورة البناء أي القطعة منه، لأن كل بناء فإنما يبنى قطعة بعد قطعة، وكل قطعة منها سورة. وجمع سورة القرآن سور بفتح الواو، وجمع سورة البناء سور بسكونها. قال أبو عبيدة: إنما اختلف في هذا، فكأن سور القرآن هي قطعة بعد قطعة حتى كمل منها القرآن. ويقال أيضا للرتبة الرفيعة من المجد والملك سورة، ومنه قول النابغة الذبياني للنعمان بن المنذر: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. فكأن الرتبة بنت حتى كملت. وأما الآية فهي العلامة في كلام العرب، ومنه قول الأسير الموصي إلى قومه باللغز: بآية ما أكلت معكم حيسى. فلما كانت الجملة التامة من القرآن علامة على صدق الآتي بها وعلى عجز المتحدي بها سميت آية، هذا قول بعضهم. وقيل سميت آية لما كانت جملة وجماعة كلام، كما تقول العرب: جئنا بآيتنا، أي بجماعتنا. وقيل: لما كانت علامة للفصل بين ما قبلها وما بعدها سميت آية. ووزن آية عند سيبويه فعلة بفتح العين، أصلها آية تحركت الياء الأولى وما قبلها مفتوح فجاءت آية. وقال الكسائي: أصل آية آية على وزن فاعلة، حذفت الياء الأولى مخافة أن يلتزم فيها من الإدغام ما لزم في دابة. وقال مكي في تعليل هذا الوجه: سكنت الأولى وأدغمت فجاءت آية على وزن دابة، ثم سهلت الياء المثقلة. وقيل أصلها آية على وزن فعلة بسكون العين، أبدلت الياء الساكنة ألفا استثقالا للتضعيف، قاله الفراء. وحكاه أبو علي عن سيبويه في ترجمة وكأي من نبي. وقال بعض الكوفيين: أصلها آية على وزن فعلة بكسر العين، أبدلت الياء الأولى ألفا لثقل الكسر عليها وانفتاح ما قبلها. طيب، بارك الله فيك. يعني هو ختم هذه المقدمة ببيان معنى أسماء القرآن رحمك الله والسورة والآية. القرآن له أسماء، قال ذكر أن القرآن له أربعة أسماء فقط، أما صفاته كثيرة: شفاء وموعظة وهدى إلى آخره. لكن أسماء القرآن: الكتاب، الفرقان، الذكر. وأبين لك لماذا سمي قرآنا، لأنه يقرأ من الجمع والقراءة والتلاوة. والكتاب نفس الشيء تكلم عنه، والفرقان والذكر. طيب، ثم بعد ذلك انتقل إلى معنى السورة. السورة كما قال يعني تهمز ولا تهمز، سورة وسورة. وإذا همزتها يكون لها معنى، وإذا سهلتها يكون لها معنى. تكلم أيضا عن الآية، لكنه لم يتكلم عن السورة اصطلاحا، يعني في اصطلاح القرآن استعمل السورة، قال سورة أنزلناها، وقال وإذا ما أنزلت سورة، استعمل كلمة سورة، واستعمل آية، قال تلك آيات الكتاب المبين، استعمل كلمة الآية. فالقرآن له اصطلاح، فما معنى السورة وما معنى الآية؟ قال بعضهم: السورة هي مجموعة من الآيات لها بداية ولها نهاية، نسميها سورة. والآية، قال الآية مجموعة من الكلمات لها مبدأ ولها نهاية. أحيانا تكون كلمة مثل مدهامتان كلمة، وأحيانا تكون أكثر من كلمة، فهذا معنى الآية. عموما هي مجموعة، الآية مجموعة من الكلمات قد تكون كلمة أو أكثر لها مبدأ ولها نهاية، لها مبدأ ونهاية، هذا تعريفها. طيب عموما إلى هنا تنتهي المقدمة، مقدمة ابن عطية رحمه الله تعالى في كتابه المحرر الوجيز، وهي من أجل المقدمات حقيقة وأفضلها، لخص وحرر وأوجز العبارات فيها، وتكلم عن مجموعة من المسائل المتعلقة بالتفسير ونحوه، وخاصة فيما يتعلق بنزول القرآن والقراءات والأحرف السبعة، هذه تكلم عنها بإيجاز. طيب إن شاء الله لنا لقاء آخر بإذن الله في تفسير آخر، نأخذ مقدمته، احنا نمشي على المقدمات، فإن شاء الله لنا في تفسير نختار تفسير آخر، لأن أخذنا مقدمة الطبري، وأخذنا مقدمة الموردي في النكت العيون، وأخذنا مقدمة يعني مقدمات كثيرة، مقدمة ابن كثير، فأخذنا مجموعة من المقدمات ونمشي عليها، وأخذنا يعني كثير. فإن شاء الله اللقاء القادم نحدد مع الأخ عبد الرحمن كتابا في التفسير له مقدمة مهمة، وإن شاء الله نقرأها بإذن الله. وجزاك الله خير وبارك الله فيك. اللهم آمين وإياكم. طيب عندنا الكتاب الذي يليه.